قال مالك: والمغتصبة لا تنكح حتى تستبرئ نفسها. قال: فإن ارتابت من حيضتها فلا تنكح حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة. انتهينا من هذه الناحية. إذا لم يقم عليها الحاد ما مصيرها؟ قال: تلك التي استكرهت والتي وطئت بشبهة، التي توطأ بشبهة كما يقول الفقهاء، بيت فيه وليمة وفيه نسوة وامرأة من الضيوف دخلت فراش الزوجة ونامت تعبانة، جاء الزوج بعيد عن دوشة الحريم وجاء إلى فراشه وجد امرأة بجواره على فراشه ظنها زوجته فباشرها، هذه وطأت بشبهة، لا حد عليه ولا عليها، والولد يلحق به إن لم تكن حامل وحملت منه، ولا حد عليهما. هذه المرأة افرض أنها ليست ذات زوج ووطئت بشبهة، ثم بعد ذلك أرادت أن تتزوج، لابد أن تستبرئ. لا نقول حيضة، لا نقول تعتد، لأن ما في طلاق ولا في نكاح، إنما تستبرئ رحمها. مالك يقول بثلاث حيض، وغيره يقول يكفي حيضتان، ولكن يهم استبراؤها من استكرهت، سواء كانت ذات زوج لا يطأها زوجها حتى تستبرئ من هذا الوطئ، امرأة متزوجة واقتصرها رجل واقيم الحد على الرجل وهي لم يقم عليها حد ولها زوجها حاضر، لا يجوز له ان يقربها حتى تستبرئ من هذا الوطئ المستكرهة عليه، لنتبين هل حملت من هذا الوطء او لو تحمل. فان كانت حملت الحقنا الولد بذاك الذي اقمنا عليه الحد، وان لم تكن حملت فبعد ذلك يأتي الحمل من زوجها الحقيقي. اذا من وطئت بشبهة، من وطئت باستكراه او بنكاح فاسد والغيناه، لا يمكن ان توطأ، سواء كانت تحت زوج من زوجها او كانت تتزوج من جديد، حتى تستبرئ رحمها. ونعلم ان هذا الوطأ المفاجئ او الطارئ لا حمل منه، فان ظهر منه حمل الحق بصاحبه.